الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله قولا سديدا إن الذين يأكلون ما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يوصيكم الله حظ الأنثيين فإن كن نساء